حكم أكل هذه الأجبان وأنواع من البسكويت التي تأتينا في بعض البلاد السعودية؟ نسمع كثيرا من كلام الناس يقولون لا يدخل فيه في نعاسها بعض اللحوم ولحوم الخنزير دون تسبب منه. هذا لا يلي أهل البلاد، لم يفوت عندنا فيها شيء، بل هي سليمة كما قرر المسؤولون والعث عليهم، لا حول لا شيء فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.